أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق يا قوم لا أجيبوا داعي الله يا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا بكل ما كان لديه سمعنا ومن لا وجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا ولم يغني بخلقهم بابا بابا إنه على كل شيء بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا يوم يرون ما وعدوا بلى بلى بلى فمن يملك إلا القوم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم بلى بلى بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى ما والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما لا لا فإنما العذر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم ربك الأعلى.